طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى فهم علم النحو وكافة العلوم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا اللقاء هو اللقاء 19 لنا في هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، أكاديمية زاد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين عليها والعاملين وكل من شارك وساهم في إنجاح هذه المؤسسة. ولقاؤنا اليوم يكون مع نوع من أنواع الجموع، وهو جمع التكسير. جمع التكسير أشرنا إليه إشارة يسيرة أو في اللقاء السابق. اليوم درسنا بإذن الله مع هذا الجمع الذي سمي بجمع التكسير لأن المفرد فيه تغير، لأن المفرد فيه تغير لم يسلم فتكسر مفرده، ولهذا سمي جمع التكسير. لم يكن كجمع المذكر السالم حيث سلم المفرد فيه، ولم يكن كجمع المؤنث السالم حيث سلم المفرد فيه، لكن هذا الجمع تغيرت صورة المفرد فيه، قد تكون بزيادة أو قد تكون بنقص كما سنعرف ذلك من الأمثلة. قال: هو ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده، نحو كتاب كتب، قلم أقلام. كتاب جمع على كتب، لاحظ أنه نقص حرف منه. قلم أقلام زيد حرف له. إذن هذا الجمع قد ينقص المفرد، قد يزيد المفرد ونحو ذلك. المقصود الذي يجمع بين صور الجمع كلها أن المفرد تغير، أن صورة المفرد حصل لها هذا التغيير، ولهذا هو يعتبر تكسر من حيث مفرده فسمي بجمع التكسير. قال: كعالم، علماء، مسطرة، مساطر، ومسجد، مساجد، وصحراء، صحاري، وكرسي، كراسي، وجمل، جمال، وجريح، جرحى. كل هذه أنواع لجمع التكسير. ثم بين لك أقسام جمع التكسير. جمع التكسير يجمع في كلمات تكون جمع قلة أو جمع كثرة أو صيغة منتهى الجموع. قال: الأول جمع القلة، وهو للعدد القليل، للعدد القليل من 3 إلى 10، ويأتي على أوزان 4، ويأتي على أوزان 4. أول وزن وهو أحرف، أحرف جمع حرف، يعني هو وزن فعل، ونحن لا نريد أن ندخل في الأوزان الأساسية حتى لا يكون الدرس بهذا التخصص الدقيق ونستمر، وإنما الأوزان لجمع القلة الأربعة هي التي يوزن بها جمع التكسير. من ذلك أفعل، مثل كما أشرنا حرف أحرف، ووجه أوجه، وأيضا من هذه الأنواع أذرع أو جمع ذراع، جمع ذراع، وهذه وأيم، كل هذه تأتي على وزن، على وزن أفعل، وبالتالي هي نوع من أنواع جموع القلة التي في النهاية هي نوع من أنواع الجموع وهو جمع التكسير. إذن كلمة أوجه فإنها جمع تكسير، وكلمة أذرع جمع تكسير، كلمة أحرف جمع تكسير. تقول كتبت أحرفا عديدة، هنا أحرفا لأن الموقع الإعرابي، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة كتبت أحرفا عديدة، كتبت كتب فعل إيش؟ ماض مبني على السكون، علل لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كما عرفنا الضمير نعربه بهذه الكيفية، نحدد الضمير ضمير متصل، نحدد علامة البناء مبني على الضم، نحدد الموقع الإعرابي في محل رفع فاعل. أحرفا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. إذن جمع التكسير ينصب بالفتحة ويرفع بالضمة ويجر بالكسرة، هكذا العلامات الأساسية لهذا الجمع، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، يعني تكون العلامات فيه العلامات الأصلية. هذا إذا لم يكن ممنوع من الصرف كما ستأتينا أمثلة، فقد يكون جمع التكسير ممنوع من الصرف مثل المساجد، مساجد جمع تكسير، فعندما تأتي في الجملة ما تنون، وإذا كان الموقع الإعرابي لها مجرورة فإنها تجرب الفتحة، تجرب الفتحة. انظر إلى مساجد كثيرة، انظر إلى مساجد كثيرة. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، انظر فعل ماذا؟ فعل أمر مبني على السكون وهذا الأصل فيه. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ونحن عرفنا أن الضمير إذا كان للمخاطب أو للمتكلم يكون التقدير فيه وجوبا، وإذا كان الضمير للغائب يكون التقدير فيه جوازا. فهنا أنت للمخاطب، إذن هنا نقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. انظر إلى، إلى حرف جر، مساجد، مساجد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. كثيرة، كثيرة صفة للمساجد وصفة المجرور مجرور، فلما كانت كلمة مساجد مجرورة إذن كثيرة مجرورة، مساجد كثيرة فتكون مجرورة كذلك، لكن علامة الجر في كثيرة الكسرة، وعلامة الجر في مساجد الفتحة. إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إلا إذا كان، عفوا، جمع التكسير، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوع من الصرف، يعني كانت الكلمة هذه ممنوعة من الصرف فإن علامة الجر تختلف وتكون الفتحة. الوزن الثاني وهو مجموع القلة أفعال، أفعال فمثل أجداد، أعناق، أوقات، أثواب ونحو ذلك، أعضاد، هذه كلها من جموع القلة وتجمع جمع تكسير، والإعراب كما مر علينا في علامات الإعراب الأصلية رفعا ونصبا وجرا. كذلك من جموع القلة أفعلة، أفعلة ومثل أزمنة وأعمدة وأرغفة وأنصبة، كل هذه على وزن أفعلة من جموع القلة وهي تجمع جمع التكسير. فأرغفة جمع تكسير، ولهذا لو أردت أن تضعها في جملة تقول هذه أرغفة مفيدة. نعرب هذه الجملة، هذه أرغفة مفيدة، هذه الهاء للتنبيه، ذه نحدد الأجزاء الثلاثة، انتبهوا لطريقة الإعراب في هذه الأسماء المبنية، اسماء الإشارة، الضمائر، اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، اسماء الموصولة. حدد اسم الاسم، حدد المقصود بهذا الاسم الذي أنت الآن تريد أن تعربه، فتقول اسم إشارة. واحد. اثنين، حدد علامة البناء. البناء هنا على الألف، والألف ساكنة، إذا مبني على السكون. حدد الموقع الإعرابي، الموقع الإعرابي في أول الكلام، إذا المبتدأ، إذا في محل رفع مبتدأ. فإذا أردت أن تعرب هذه الهاء للتنبيه، وذه اسم إشارة، هذه مبني على الكسر، ليس هذا مبني على السكون، إنما هذه. إذا ذه مبني على الكسر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. أرغفة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الظاهر على آخره، جمع التكسير رفع بالضمة. مفيدة أيضا صفة للأرغفة، وصفة المرفوع مرفوع، وبالتالي هي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. أيضا من جموع القلة على وزن فعله، فعله مثل فتية وشيخة جمع شيخ، وصبية جمع صبي. إذن هذه أيضا تأتي على جمع القلة، وتكون جمع تكسير، فتأتي جمع تكسير فتقول هؤلاء صبية مؤدبون، هؤلاء صبية مؤدبون. فلو أردت أن تعرب هذه الجملة، هؤلاء الهاء للتنبيه، أولئي اسم إشارة، أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، صبية خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، ومؤدبون صفة للصبية وصفة المرفوع مرفوع، لكن علامة الرفع في كلمة مؤدبون بين قوسين الواو. لماذا؟ لأنها جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، بينما الصبية جمع تكسير يرفع بالضمة، لكن العطف يجعل الإعراب واحد، أما علامة الإعراب تختلف الكلمات بعضها عن بعض، العلامات تختلف لكن الإعراب واحد. عندما كانت كلمة بين قوسين مؤدبون صفة لصبية تكون مرفوعة مثلها، لكن علامة الرفع في صبية الضمة، وعلامة الرفع في كلمة مؤدبون الواو. إذن هذه الأوزان الأربعة، وهي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، هذه جموع القلة، وجمعها بهذه الأوزان هو من أنواع جمع التكسير، من أنواع جمع التكسير. الوزن الثاني ما كان مقابل جمع القلة وهو جمع الكثرة، ما كان مقابل جمع القلة وهو جمع الكثرة ولا نهاية له. هذا الجمع أيضا ما كان على وزن من أوزانه فإنه يجمع جمع تكسير، وأوزانه عديدة، ذكر هنا منها أربعة، ذكر من هذه الأوزان خمسة، ذكر فعل وذكر فعل وذكر فعل وذكر فعل وذكر فعل. هذه الأوزان الخمسة هي من أوزان جموع الكثرة، وكل ما كان كذلك من جمع الكثرة فإنه يجمع جمع تكسير. هذه الأوزان إن شاء الله نأخذ عليها أمثلة، ولكن بعد أخذ هذا الفاصل اليسير. جزاكم الله خيرا. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث. أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا، فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود إليكم بعد أخذ هذا الفاصل اليسير وكنا قد وقفنا مع ذكر أمثلة لجموع الكثرة أو لبعض أنواع جموع الكثرة، ومنها ما كان على وزن فعل، وهو في أصله على وزن أفعل، فعلا مثل أحمر حمراء تجمع على وزن حمر، وأبكم كذلك بكماء على وزن بكم. لكن نحن كما أشرنا لكم في اللقاء في بداية اللقاء لا نريد أن ندخل في تفصيل الأساس لهذه الأنواع من الجموع حتى لا يطول بنا المقام، والدرس ما شاء الله تبارك الله سوف يكون مستمرا متواصلا بإذن الله، لا يقتصر الدرس على هذا الفصل، وإنما عندنا بإذن الله فصل آخر وفصل ثالث وفصل رابع بإذن الله. نأخذ معكم المسائل فيها شيء من التفصيل، ولكنه بإذن الله تفصيل يسير، تفصيل لإيصال المعلومة حتى نخرج بإذن الله من هذه الأكاديمية ومن هذه اللقاءات بفائدة عظيمة تسهل لنا هذا العلم. أول وزن قلنا على وزن فعل مثل حمر، تقول وبكم، فتأتي بجمع تكسير فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، تقول هؤلاء نسوة حمر حمر. هنا لو أردنا أن نعرب هؤلاء كما مر علينا الحال التنبيه، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في معرفة مبتدأ، نسوة خبر مبتدأ مرفوع، وحمر صفة لنسوة، وصفة المرفوع مرفوع وهي مرفوعة بالضمة وهي مرفوعة بالضمة. الوزن الثاني على وزن فعل، على وزن فعل بضم العين، بضم العين مثل رسل كتب، تجد أن هذه الكلمات تأتي على وزن فعل وهي من أنواع جموع الكثرة وهي جمع تكسير. وهي جمع تكسير. الرسل أرسلهم الله عز وجل لتبليغ الوحي للناس. الرسل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. جمع التكسير كما مر علينا علامات الإعراب فيه علامات أصلية، علامات أصلية الضمة والفتحة والكسرة، الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فإن علامة الجر تكون الفتحة، فإن علامة الجر تكون الفتحة. كتب كذلك، تقول كتب النحو مفيدة، أو قرأت كتب الإعراب. كتب النحو مفيدة، كتب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف والنحو مضاف إليه، كتب النحو وبالتالي مجرور على مجرور الكسر الظاهر على آخره. مفيدة خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. قرأت كتب الإعراب، قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بضمير رفع متحرك، فلما يتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون كما مر علينا سابقا. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كتب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. جمع التكسير ينصب كما قلت لكم بالفتحة، علامة النصب الفتحة الظاهر على آخره، وهو مضاف والإعراب مضاف إليه. الإعراب أيضا هي جمع تكسير كذلك، مضاف إليه مجرور وعلامة جرها الكسر الظاهرة على آخره، أو ليس جمع تكسير إعراب فإنها مفرد. كتب الإعرابي. المقصود أيها الإخوة أن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. الوزن الثالث من أوزان جموع الكثرة التي يوزن بها جمع التكسير فعل، فعل بفتح العين، مثل غرف وركب. تجد أن كلمة غرف هي جمع كثرة وتكون جمع تكسير، جمع تكسير، جمع تكسير، فتقول الغرف واسعة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر آخره، واسعة خبر مرفوع كذلك عن رفع الضم الظاهر على آخره. إذن ما كان على هذا الوزن فعل فإنه يجمع جمع تكسير وهو من جموع الكثرة. كذلك حجج، جمع حجة، ليس جمع حجة يعني حجة الفرض، فإنها تجمع حجج، تجمع حجج، وكلاهما جمع قلة، يعني على وزن فعل وعلى وزن فعل، يعني فعل ما يأتينا بعد ذلك، فكلاهما يجمع جمع تكسير وهو من جموع الكثرة. فحجج، تقول ألقى بحججه القوية، ألقى بحججه القوية. ألقى فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على الفتح المقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ لماذا هو مقدر؟ منع من ظهوره التعذر، أضع من ظهوره التعذر. مر علينا ما كان مختوفا مختوما بألف مقصورا من الأفعال فإنه فعل معتل، فالإعراب فيه مقدر، والمانع من ظهور الحركة التعد. كذلك الأسماء المقصورة، ليلى ومصطفى وهدى وعيسى، كذلك فإن المانع من ظهور الحركة هو ماذا؟ هو التعذر. فتقول ألقى بحججه القوية، البحر جر وحجج مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بإضافة، حججه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بإيش؟ بالإضافة، المضاف مضاف إليه. القوية، القوية صفة لهذه الحجج، وصفة المجرور مجرور على مجره أيضا الكسر الظاهرة على آخره، طيب أو آخرها. كذلك ما كان على وزن فعل مثل قطع وسلع وأيضا حجج، حجج، فإن هذا الجمع هو جمع كثرة وهو جمع للتكسير، فهو جمع تكسير، فيرفع كما أشرت لكم وينصب ويجر بالعلامات الأصلية. آخر وزن ذكر وهو ما كان على وزن فعله وهو خدمه أو شبابه جمع شاب أو قتله جمع قاتل، هذه أيضا من جموع الكثرة وهي جمع تكسير، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. فمثلا عندما تريد أن تأتي بمثال لها تقول الشبابة مجتهدون، أو يعجبني اجتهاد الشبابة، يعجبني اجتهاد الشبابة، يعجبني فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. النون للوقاية، لماذا أتينا بالنون؟ أنا ذكرت ذلك قبل درس أو درسين أو ربما أكثر، أن نون الوقاية إنما نأتي بها مع الفعل عندما يتصل بياء المتكلم، عندما يتصل الفعل بياء المتكلم لا بد من أن نأتي بهذه النون. لماذا؟ لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر، والفعل لا يناسبه الكسر، فما الحل؟ ياء المتكلم لا يناسبها إلا أن يكسر الحرف الذي قبله، والفعل ليس من خواصه الكسر، والكسر لا يرد عليه لأنه جر والفعل لا تجر، فهنا أصبحت مشكلة. إن تركنا الفعل على ما هو عليه لم نأتي بالكسرة قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها إطلاقا حركة غير الكسر، وإن كسرنا الفعل تحقيقا لمناسبة ياء المتكلم الأفعال لا تكسر، لأن الكسرة هذه علامة جر والأفعال لا تجر. هنا أتوا بنون اسمها نون الوقاية، اسمها نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر وتحقق ما تريد ياء المتكلم أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا. فبالتالي لاحظ يعجب الفعل هنا مرفوع، يبقى الفعل مرفوعا، يعجبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، اجتهاد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره، اجتهاد الشبابة، اجتهاد مضاف والشبابة مضاف إليه، وعلامة الجر الكسرة ظاهر على آخر الكلمة. ممنوع الشبابة جمع تكسير على وزن فعلة وهنا مضاف إليه فهي مجرورة، والجر كما مر علينا بالنسبة لجمع التكسير علامته الكسرة العلامة الأصلية، ولهذا نقول مجرورة بالكسرة أو مجرورة علامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها لأنها جمع تكسير، لأنها جمع تكسير. إذن هذه الأنواع من الجموع يطلق عليها جموع كثرة، وهي بالنهاية هي أحد لجمع التكسير، يعني واحدة من أنواع جموع التكسير. أيضا يجمع جمع التكسير ما كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان على صيغة منتهى الجموع. قال: وهي كل جمع بعد ألف، بعد ألف تكسير، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، يعني كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، يعني بعد الألف التي بسببها حصل التكسير، فمثل مسجد اجمعها على مساجد، إذن ما الذي تكسر فيها؟ زيادة ألف، هذه ألف تكسير، بعدها يأتي حرفان أو ثلاثة، إذا جاء بعدها ثلاثة أحرف يكون وسط هذه ثلاثة ساكن، مثل مصابيح. لاحظ الباء والياء والحاء بينهما حرف ساكن وسطها ساكن، وهذا قال بعد حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. مصابيح، قناديل، لاحظ الوسط ساكن، عصافير، الوسط ساكن. فالشاهد أو المقصود أن جمع صيغة منتهى الجموع كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، وسطها ساكن. هذه الأوزان أيضا متنوعة متعددة، ذكر منها هنا أربعة. قال: مفاعل، مفاعل مثل مدارس، مساجد، مكانس، وهكذا. فتجد أن على وزن مفاعل هي صيغة منتهى الجموع، وهي جمع تكسير، وهي جمع تكسير في النهاية، كما مر علينا علامة الرفع في الضمة والنصب الفتحة وجر الكسرة، إلا إذا كانت الكلمة ممنوع من صرف كالأمثلة هذه مدارس ومساجد، فإن الجر هنا ينتقل من الكسرة إلى الفتحة. تقول: انظر إلى مساجد. نقف إن شاء الله مع هذا المثال في إعرابه وما يتعلق فيه، ولكن بعد أخذ فاصل يسير. جزاكم الله خيرا. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود إليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وكنا مع مثال انظر إلى مساجد أو إلى مدارس. إعراب هذه الجملة: انظر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إلى حرف جر، مساجد جمع تكسير، وهي على وزن ايش؟ مفاعل، صيغة منتهى الجموع، ولهذا هي مجرورة بفتح وليست مجرورة بالكسرة. يقول: اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، علل، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع الصرف، ما كان على صيغة منتهى الجموع فإنه يمنع من الصرف. كل هذه الأنواع فإنها تمنع الصرف، لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع، وتكفي في هذا علة واحدة للمنع من الصرف وهي صيغة انتهى الجموع. لكن لو قلت انظر إلى مساجد المدينة، انظر إلى مساجد المدينة، هنا ما تقول مساجد، تقول انظر إلى مساجد المدينة أو انظر إلى مساجد جدة. لماذا؟ لأنها أضيفت، والقاعدة أن الممنوع من الصرف يجرب الفتحة ما لم يضف، فإذا أضفناه إلى كلمة أخرى فإنه يرجع ويجرب الكسرة. تنظر إلى مساجد جدة، جدة هنا ممنوع من الصرف، ولهذا لاحظ هي مضاف إليه ونجرها بالفتح، نجرها بالفتحة للعلمية والتأنيث، فبالتالي تكون الكلمة هنا مجرورة بالفتحة لأنها ممنوع الصرف، بينما مساجد جرت بالكسرة لأنها أضيفت. وإن كانت هي في الأصل على وزن صيغة منتهى الجموع وهذه الصيغة تمنع من الصرف، لكن لما أضيفت فإنها ترجع فتجرب العلامة الأصلية وهي الكسرة، وبالتالي يتغير هنا الإعراب من حيث العلامة. كانت هناك العلامة الفتحة عندما كنت تقول انظر إلى مساجد كثيرة، لكن لما تغيرت الجملة انظر إلى مساجد جدة أصبحت العلامة هنا الكسرة، والسبب هو الإضافة. وعلى ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني الممنوع الصرف جر بالفتحة لكن استثنى، قال ما لم يضف أو يكو بعد الردف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف، يعني إذا أضيفت هذه الكلمة التي في الأصل هي ممنوعة من الصرف فإننا نرجع ونجرها بالكسرة. كذلك إذا حليت بأل، انظر إلى المساجد الكثيرة، انظر إلى المدارس الكثيرة، المساجد المدارس، لماذا؟ لأنها حليت بأل، والقاعدة أن الكلمة التي هي ممنوعة من الصرف إذا حليت بأل فإنها تجر بالكسرة ولا تجر بالفتح. طيب أيضا ذكر عندك على وزن فواعل مثل فوارس، وعلى وزن فعائل مثل لطائف، وعلى وزن فعالي مثل صحاري. فهذه الأوزان كلها هي من جموع التكسير، يعني من أنواع هذا الجمع جمع تكسير، وهي أيضا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع فإنها هي من جمع التكسير، هي من جمع التكسير. فتقول فوارس، رأيت فوارس، رأيت فوارس أقوياء، رأيت فوارس أقوياء. ففوارس هنا مفعول به منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة، لأن جمع المذكر السالم ينصب بالفتحة، ينصب بماذا؟ بالفتحة، لكنها لا تنوع، لا تنوع لأنها صيغة منتهى الجموع، فما تقول رأيت فوارسا وإنما رأيت فوارسا، يعني الممنوع من الصرف لا ينون، الممنوع من الصرف معنى ذلك الممنوع التنوين من الفتحتين والكسرتين والضمتين، من الفتحتين والضمتين، ولا تبدو الكسرتين. لماذا؟ لأنه يجر بفتح، لأنه يجر بفتحة. فهنا تقول فوارس. وهكذا لطائف، لطائف تقول في الإعراب لطائف جميلة، في الإعراب لطائف جميلة. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، في حرف جر، الإعراب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. الجار ومجرور هو شبه جملة، وتقدم فهو خبر مقدم، خبر مقدم للمبتدا على طائف المؤخر. لكن كما قلت لكم في دروس سابقة، إذا جاء الخبر شبه جملة فإنه من باب التوسع يقال وشبه الجملة في محل رفع خبر، وإلا فإن الحقيقة أن شبه الجملة ليس خبرا وإنما الخبر محذوف، شبه الجملة معلق بهذا المحذوف وهو الخبر، فتقول والجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم تقديره كائن أو استقر، تقديره كائن أو استقر. تقول لطائف كائنة في الإعرابي أو استقرت في الإعرابي، المقصود أن في الإعراب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر. لطائف مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وذلك أن جمع التكسير يرفع بالضمة كما أنه ينصب بالفتحة والجر بالكسر علامات إيش الأصلية. فنقول مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. في الإعراب لطائف مفيدة هنا ممكن تكون هي الصفة. طيب كذلك من هذه الأمثلة فعالي، فعالي، وذكر عندكم صحاري، صحاري هذه صحاري واسعة، هذه صحاري واسعة، لهذا التنبيه ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، صحاري خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، منع من ظهورها الثقل. وواسعة صفة لها وصفة المرفوع مرفوع. إذن يكون الدرس الحمد لله عفوا يكون الدرس شاملا لهذا النوع وهو جمع التكسير، وعرفنا أن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ما لم يكن ممنوعا من الصرف، فإنه يجر بالفتحة، فإنه يجر بالفتحة، وأن هذا الجمع يأتي على أقسام جموع القلة وجموع الكثرة وصيغة منتهى الجموع. جموع القلة على وزن فعل وعلى وزن على وزن فعل وعلى وزن فعل وعلى وزن فعل وعلى وزن فعل وعلى وزن فعله وعلى وزن فعله، وأن صيغة جموع الكثرة أيضا يأتي جمع التكسير على هذه الصور، ومنها على وزن أيضا فعل، هذا جمع القلة السابق عفوا، جمع القلة يأتي على وزن أفعل وعلى وزن أفعال وعلى وزن أفعلة وعلى وزن فعلة. أما الذي ذكرته هو جمع الكثرة على وزن فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، وأيضا يأتي على وزن صيغة منتهى الجموع، وتأتي على وزن مفاعل وفواعل وفعائل وفعالي، وهذه الصيغ هي صيغة منتهى الجموع التي يخرج فيها جمع التكسير في علامة جره، يخرج فيها عن الكسرة إلى الفتحة فيكون مجرورا بالفتحة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا ويفتح على قلوبنا وينور بصائرنا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها